المثل الإنجليزي: العدالة الاجتماعية ثمينة جدا، لذلك هي تكلف كثيرا. حسنا، ما هي العدالة الاجتماعية؟ وهل غيابها يؤدي إلى الإحباط والتطرف؟ الموروث الديني وغياب العدالة الاجتماعية، أيهما يغذي التطرف أكثر؟ وأخيرا، هل إشغال الناس بالتنمية يقلل من مظاهر الإرهاب والعنف؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان العدالة الاجتماعية والتطرف. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج صحوة. في البداية كالعادة نرحب بالدكتور عدنان إبراهيم. منور يا دكتور. يا أهلا بك. الله دكتور، كيف حالك؟ إن شاء الله مرتاح. الله يبارك. مستعد نربط الأحزمة؟ على بركة الله. طيب دكتور، اليوم موضوعنا عن العدالة الاجتماعية وعلاقتها بالتطرف، وكالعادة أنت توصل المسائل. نريد تعريف العدالة الاجتماعية وتعريف التطرف ثم نقرنهما ببين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. العدالة الاجتماعية دكتور أحمد، طبعا مصطلح يعني نشأ في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 وتمأسس في تلك الفترة، ويشار به عموما يعني إلى الجهود والأعمال المنظمة التي تعمل أو تتغيى أو تقصد إلى تضييق الهوة أو الفجوة بين أبناء المجتمع أو المواطنين في الدولة من الناحية بالذات الاقتصادية، وإن كان طبعا في يعني تحديدات أخرى تجعل العدالة الاجتماعية أوسع من هذا، تعرفه يعني إيه بشكل أكثر سعة وأكثر عمومية، لكن هذا هو العنصر الرئيس، تضييق الفجوة الاقتصادية بين أبناء الوطن أو أبناء الدولة الواحدة. طبعا ربما نتحدث عن تاريخ هذه الفكرة وعن مضموناتها المختلفة وكيف يعني وصلت إلينا في القرن العشرين والحادي والعشرين. التطرف في المقابل هو لغة الوقوف أو الكون في الطرف، أن يكون المرء في طرف الشيء، من هنا إيه لغة يقال إيه أنه تطرف. ودائما خير الأمور الوسط، والتناهي غلط كما يقال، كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث فعادت طرفا، يقول أبو تمام. فالتطرف هو الوقوف في الطرف، بمعنى إيه؟ بمعنى أن يكون الإنسان يعني مغاليا في موقفه، إما في أقصى اليمين وإما في أقصى اليسار. وعموما معظم الأيديولوجيات والأفكار والدعوات المتطرفة تكون مستقطبة بهذه الطريقة الثنائية، إما أقصى اليمين وإما أقصى اليسار. فهذا هو التطرف يعني من حيث هو، وليس فقط مجرد التطرف الديني، التطرف الديني، التطرف السياسي، التطرف الفكري عموما، التطرف حتى بكل تجلياته. وعندما قال أبو فراس الحمداني: ونحن أناس لا توسط عندنا. نعم. لأن الصدر دون العالمين والقبر، هذا من هذا من التطرف. من طبعاً. التطرف طبعا. طيب دكتور، أليس هناك نواة عن العدالة الاجتماعية في الإسلام؟ أكيد بلا شك يعني، لكن قبل أن نتحدث عن هذه النواة وهذا اللب للعدالة الاجتماعية، قد يحسن أن يعني أعرض عرضا مقتضبا وجيزا جدا بما يتناسب مع المقام مع تاريخ هذه الفكرة عند الآخرين، وخاصة المجتمعات الغربية. لأن المصطلح مستورد من لدن هؤلاء. حين نعرض سوف نجد بعد ذلك أن الإسلام كان متقدما وكان له فعلا قصب يعني السبق على هؤلاء الغربيين بشكل مثير، ربما يخفى على بعض أبنائنا أو بناتنا. في الحقيقة يعني إذا عدنا إلى أرسطو مثلا، معنا هناك جهود سابقة، لكن لو بدأنا أي من أرسطو خاصة في كتابه الشهير الذي وجهه إلى ابنه نيكوماخوس المعروف بالأخلاق إلى نيكوماخوس، تحدث فيها عن العدالة، تحدث حديثا ضافيا وحديثا دقيقا في بعض الأشياء، وميز أرسطو بين العدالة والإنصاف بطريقة أو بأخرى. الآن دكتور أحمد حين يعني نقرأ في أدبيات هذه الموضوعة، موضوعة العدالة، وخاصة ربما في أشهر المنظرين على الإطلاق لها في النصف الثاني من القرن العشرين وهو الأمريكي جون رولز، العدالة كإنصاف، العدالة كإنصاف، طبعا سنجد أن أرسطو قد سبق بمعنى ما، طبعا بمعنى جنيني نووي، إلى هذا التفريق. أرسطو كان يرى أن العدالة طبعا كما يراها الأغارقة بشكل عام، العدالة تساوي الاستحقاق، والاستحقاق يعادل بالمزايا. وهذه نظرة يعني إذا يعني قيمناها والقينا عليها الضوء بافكارنا حاليا في القرن 21 نرى انها ظالمه. لماذا؟ لان بعض الناس مزاياهم الفطريه، مواهبهم الطبيعيه يعني متدنيه او ضعيفه او متواضعه، ولذلك هؤلاء في المنظور الاغريقي القديم لا يستحقون شيئا كثيرا، عليهم ان يكونوا اتباعا او خدما او شيء كذلك. اما الذين وهبوا وهبهم الله او وهبتهم الطبيعه كما يعتقد هؤلاء الوثنيون مواهب ومزايا عالية ورفيعة، فهؤلاء يستحقون أشياء عالية رفيعة أيضا في البلد أو في الدولة. فالعدالة عندهم تساوى بالاستحقاق، والاستحقاق يساوى بالمزايا، يعادل بالمزايا. أرسطو حين يتحدث عن العدالة بقريب من هذا المنطق، وأيضا بمنطق المساواة، لكن المساواة ضمن أخذ مقولة الاستحقاق في الاعتبار في الفكر الإغريقي. التفت بعد ذلك إلى أن هذا قد ينتج حالة من اللامساواة تتسع بها الهوة بين هؤلاء حتى المستحقين، فاقترح مفهوم الإنصاف، الفيرنس، يعني مفهوم الإنصاف. الإنصاف يأتي من منظور أرسطو على أنه تدخل شبه فني، تدخل شبه إصلاحي وتعقب للقانون نفسه، لأن القانون الذي يمكن أن ينتج حالة من اللامساواة يكون أشبه إيه؟ بأنه ينتج ظلما أو صورة من صور الظلم، فعلينا أن نتدخل هنا لإصلاح هذا القانون، فنعيد المسألة وفق مفهوم الإنصاف إلى حالة من حالات الاعتدال الحقيقي. إيه الآن دكتور أحمد تقريبا النقاش الرئيس في موضوعة العدالة يدور حول هذه الموضوعات، هل العدالة مساواة أم العدالة إنصاف؟ لكي نوضح هذا، طبعا لن نخوض في تفصيلات هذا الموضوع المعقد قليلا، لكي نوضح هذا لأخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات، نضرب مثلا بسيطا جدا. لدينا رجلان، رجل ضخم قوي ورجل ضعيف منحول مهزول، يعملان عملا ما، يجنيان مثلا ثمارا معينة، هذا هو العمل، جني الثمار. في نهاية المطاف تكونت لدينا أي كومة كبيرة من يعني الثمار جناها هذان الاثنان. الآن المساواة أن نعطي الصغير كما نعطي الكبير، نعطي هذا 100 حبة ونعطي هذا 100 حبة، هذه المساواة. العدالة هي العدالة التوزيعية، distributive justice، العدالة التوزيعية هنا التي تأخذ بقاعدة النسبية، لكل حسب جهده وإسهامه، لكل حسب جهده وإسهامه. الكبير الضخم يأخذ بحسب إيه؟ جهده وإسهامه، والصغير المنحول يأخذ حسب جهده وإسهامه. في حالات معينة هذا الذي يأخذه الضعيف المهزول قد لا يكفيه، قد لا يقيم أوده هو عائلته مثلا. هنا يتدخل إيه المفهوم الثالث، مفهوم ماذا؟ الإنصاف، الذي سمح به جون رولز، يعني جون رولز نفسه مختصر فلسفته الطويلة المعقدة، وهو بالمناسبة أستاذ كلينتون الرئيس الأسبق الأمريكي كان أستاذه، نعم، من أشهر الفلاسفة السياسيين في القرن العشرين في النصف الثاني منه. جون رولز قال يسمح بالإنصاف إذا كان لصالح الضعفاء، لصالح ضعاف الحيلة أو قليلي الحيلة. الإنصاف يقضي بأن نعطي، أن نعطي هذا الضعيف أكثر مما إيه؟ مما أسهم به، حتى إيه؟ نردم أو نساهم في ردم هذه الهوة، وحتى يمكنه أن يواصل عيشه بطريقة كريمة وبطريقة مناسبة. هذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف. على كل حال، فحين جاءت المسيحية وجدنا أن المسيحية والفلسفة الرواقية أيضا اتفقتا على أن موضوع الاستحقاق ينتج ظلما، فلا بد من أخذ الحاجة بعين الاعتبار. المسيحية كانت فلسفة إنسانية هنا بلا شك، يعني أو قدمت فلسفة منظورا إنسانيا يستند طبعا إلى النص الديني والتوجيهات والمواعظ الدينية، قالت لابد أن أخذ حاجات الناس بعين الاعتبار إلى جانب الاستحقاق لا نلغي بالكامل، والبشر ولدوا متساوين. رفضت النظرة الاستحقاقية الأولى هذه، وقالت البشر كلهم بشر وهم أبناء الله وعلى شاكلة الرب، ولذلك لهم حقوق متساوية أيضا في تلبية حاجاتهم، فأخذوا مفهوم الحاجة بعين الاعتبار. سنترك تفصيلات كثيرة. توما الأكويني في القرن 13 طور هذه النظرية بشكل جيد، بدءا دكتور أحمد من القرن 18 في عصر التنوير كما يقال، يعني ذهب المفكرون والفلاسفة بمفهوم الحاجة شوطا أبعد، خطوة متقدمة، لم يقصروا على الحاجات المادية كحاجة المعاشرة مثلا، يعني يكون الإنسان شريكا آخر، زوج أو زوجة، والحاجة للمسكن وحاجة الطعام والشراب والملبس، هذا كله مأخوذ بعين الاعتبار، لكن هناك حاجات تتفوق وتتعالى على هذه الحاجات الغرزية والطبيعية والمادية، إنها الحاجات لتنمية مهارات الإنسان أيضا ولياقاته العقلية والروحية والعاطفية. كل هذا أخذ بالاعتبار، وجدنا إيه طروحات كثيرة، وبدأ مفهوم العدالة الاجتماعية يتبلور شيئا فشيئا، بالذات دكتور أحمد بتأثير انتشار الأفكار الاشتراكية، سواء الاشتراكية العلمية ماركس وإنجلز، أو قبل ذلك حتى وبعد ذلك الاشتراكية الفابية زعيمة الاشتراكية الإنجليزية، أو حتى الاشتراكية في نمطها المثالي سان سيمون أستاذ أوجست كونت، أو مثلا روبرت أوين إلى آخر. هؤلاء كلهم في الأخير اشتراكيون، يعني باستثناء طبعا الاشتراكية العلمية اشتراكيون، نستطيع أن نقول رأسماليون. طيب لا أريد أن تنسى السؤال يا دكتور. نعم. الآن أنت قلت أنه العدالة الاجتماعية مفهوم حديث. نعم. وطلبت أنك تعطيني جذور إسلامية، مثلا أبو ذر الغفاري أو نماذج أخرى. نعم. هل هناك جذور إسلامية لمفهوم العدالة؟ نعم. الاجتماعية؟ اللافت والجميل، هذا سؤال جميل أشكر عليه، أن هناك جذورا لمفهوم العدالة في شكله الراقي جدا، العدالة كإنصاف. يعني نحن رأينا قبل قليل أن العدالة التوزيعية تنتج ظلما، العدالة التوزيعية تنتج ظلما، العدالة التبادلية أشبه بالمساواة competitive justice، هناك العدالة طبعا الجزائية أو العقابية أو الردعية repressive justice. شوف في العدالة الجزائية مثلا مفهوم المساواة ماثل، العين بالعين أليس كذلك، السن بالسن، وكما يقول إيه الأجانب تات أو تيت فور تات، يعني واحدة بواحدة. هذا المفهوم لو أخذناه كما هو مفهوم المساواة وطبقناه في عدالة التوزيع ينتج ظلما كما رأينا قبيل قليل. لذلك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، هذا الرجل حقيقة لا ينقضي العجب من عبقريته، والله أنا أتكلم الآن وأقف أشعر بدني، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال فلم أرى عبقريا يفري فريه، في الحديث الصحيح يقصد عمر، عن عمر طبعا. نعم. حديث صحيح. نعم. هذا الجزء الشاهد منه، فلم أرى عبقريا يفري فريه، هذا رجل أكثر من عبقري حقيقة، لكن نحن أعتقد نتناوله فقط من زوايا أي متواضعة. سأعطيك مثالا يتعلق بموضوع العدالة الاجتماعية. عمر بن الخطاب قام خطيبا في آخر حياته في الناس رضوان الله تعالى عليه، وقال لهم والله الذي لا إله إلا هو، ما أحد من الناس إلا له حق في هذا المال، أعطيه أو منعه. بعضهم ربما كتبها إيه أعطيه أو أمنعه، لا هو لا يمنع أحدا حقا، المفروض أعطيه أو منعه، وما أنا فيه إلا كواحد منكم، ولكن على منازلنا في كتاب الله، فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وغناؤه في الإسلام، الآن الشيء الصادم، والرجل وحاجته في الإسلام. عجيب، يعني الرجل وبلاؤه، الرجل وغناؤه في استحقاق، صحيح؟ صحيح، مفهوم الاستحقاق. ثم زاد والرجل وحاجته في الإسلام، أخذ مفهوم الحاجة الآن بعين الاعتبار. هل تريد أكثر من هذا تركيبا في المنظور للعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والموارد؟ شيء لا يكاد يصدق. وطبق هذا عمليا الرجل رضوان الله تعالى عليه، والرجل وحاجته، والله الذي لا إله إلا هو، لئن بقيت حيا ليأتين الراعي في جبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يراه. شوف هذا الرجل العظيم، هذا العبقري الكبير، نعمة من نعم الله على هذه الأمة والله العظيم رضوان الله تعالى عليه. ولذلك عمر معروف عنه أنه فرض للمواليد طبعا، وكلما كبر المولود قليلا زاد في عطائه. عمر فرض لأهل الكتاب، لأهل الذمة الذين يجب أن يدفعوا الجزية كبدل لأشياء معروفة، ولكن إن ضعفوا عن ذلك فقد فرض لهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عطاء من بيت المال. وغضب يعني كثيرا وحزن حين رأى هذا اليهودي يتكفف الناس بباب المسجد، فسأله وعلم أنه يهودي وأنه شيخ كبير وليس هناك من يعوره ولا يقدر على الكسب، فقال إنا لله، أكلنا شبيبتك وضيعناك في شيبتك، ما أنصفناك. أخذ بيده وأتى به إلى خازن بيت المال وأمره أن يفرض له عطاء شهريا هو ومن على شاكلته، هو ومن على شاكلته. لذلك غير عجيب أننا في عصر عمر الثاني كما يدعوه المستشرقون ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجدنا أن عمر الثاني يفرض لكل أعمن قائدا يقوده من بيت مال المسلمين، ولكل عاجز رجلا أو امرأة تخدمه أو يخدمه بحسب. هذا الآن معمول به في أوروبا على فكرة، تخيل للعجزة والضعف كذا. عمر عبد العزيز فعل هذا، شيء عجيب. فالنواه موجوده طبعا، طبعا نحن يمكن طبعا ان نؤسس على كتاب الله وعلى الصحيح من سنه رسول الله في اشياء اسس كثيره لهذا الموضوع. انت اعطيت نماذج بس يا دكتور. نعم، نماذج سريعه. ايوه، الان عندنا فاصل، وبعد الفاصل ساسالك عن العداله الاجتماعيه والفرق بينها وبين العداله القضائيه، لماذا خصصت في الاجتماع فقط في علم الاجتماع. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل كنا نتحدث عن العدالة، وطلبت منك لماذا التركيز على العدالة الاجتماعية مع أنه في عدالة ثقافية والعدالة الاقتصادية والعدالة المعرفية والعدالة القضائية، لماذا هذا المصطلح بزغ وتقدم من بين المصطلحات الأخرى؟ لأنه دكتور أعتقد يعني والله أعلم أنه يمس عصبا حساسا، يعني كلما اتسعت الفجوة أو الهوة بين الناس في الوضع المادي والاقتصادي، هذا بلا شك قد يكون بابا من أبواب حتى الانحراف والجريمة والشذوذ والخروج حتى على القانون. ولذلك هي مهمة بلا شك، أهم من غيرها، يعني حتى في المنظور الديني لدينا إذا لم توفر الحاجات الضرورية للناس بالذات في هذا الباب لا تطلب منهم حتى تدينا سليما. ماذا تقصد بالحاجات الأساسية؟ هل الطعام والسكن والأمن؟ الحاجات الأساسية نعم، هذه الحاجات الضرورية كما قلنا، والمفروض إيه ألا نقف لديها وأن نتجاوزها، لأن الإنسان ليس مجرد إيه حيوان فقط، يعني يسكن ويعيش ويأكل ويأتي أهله، عنده حاجات روحية وفكرية وثقافية أكبر. لكن إذا لم نوفر هذه بلا شك معناها نكون نحن حتى يعني إيه ضربنا الإنسان في أدميته، في صميم إنسانيته بلا شك. القرآن الكريم على لسان إبراهيم عليه السلام الخليل، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طبعا إذا أردت شكرا، الإيمان لدينا نحن شطران، صبر وشكر. فتخيل إذا كان الناس مثلا فقراء ومعدمين وليس بين أيديهم وليس لديهم ما يشكرون عليه، يعني هؤلاء منقصوا الإيمان، وفعلا يكون إيمانهم منقوصا، لأن هذا الفقر المبرح قد يتأدى بهم يعني إلى دخول مداخل سيئة جدا وبيلة. الإمام علي يؤثر عنه وقد لا يصح، لكن المعنى صحيح، ما دخل الفقر بلدا إلا قال له الكفر خذني معك. يعني شوف قرين الكفر والعياذ بالله. وعلى كل حال هناك حديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة والإمام أحمد في المسند، النبي عليه الصلاة والسلام وآله كان يستعيذ في دبر كل صلاة مكتوبة من الكفر والفقر، يقرن بينهما. والجوع كافر كمان. الجوع كافر، وهذا كلام صحيح 100%. ولذلك قال علماؤنا من لا معاش له لا معاد له، يعني أنت تخرب دنيا وقد تخرب آخرته بهذه الطريقة. يروى عن أبي ذر أنه كان يقول عجبت لمن لم يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهرا على الناس سيفه. هذا أوضح دليل على العدالة الاجتماعية. كل تاريخ الأمم دكتور أحمد، ونحن لسنا استثناء، لسنا بدعا من الأمم، شهد ثورات وثورات ويعني قلاقل وزعازع كبيرة بسبب الجوع. ثورات الجياع في التاريخ كثير جدا، وعندنا ثورة الزنج وغيرها، هذا موجود. فلذلك الاهتمام الخاص بالعدالة الاجتماعية. طيب تسمح لنا يا دكتور ناخذ مداخلة الحلقة ونشاهدها. أسعد الله جميع أوقاتكم. التطرف وأهدافه ودوافعه وأسبابه، الحقيقة أن المرء يقف حائرا أمامه، فهل للتطرف علاقة بالفقر، بالبطالة، بالظلم وغياب العدالة الاجتماعية؟ هل للتطرف علاقة بالصفات الشخصية كالشخصيات الحدية وأيضا انخفاض معدل الذكاء؟ هل له علاقة بالانغلاق؟ هل له علاقة بالأطماع السياسية؟ الحقيقة أن من ينظر في حال المتطرفين يجد كل تلك الأسباب ويجد نقيضها أيضا. فوجدنا مثلا المتطرف المليونير، المتطرف الموظف، الطبيب، المهندس، المتطرف القادم من المجتمعات المنفتحة ديمقراطية مثل فرنسا، ورأينا أيضا المتطرف الذكي الذي يرسم الخطط والاستراتيجيات ويؤلف المؤلفات في هذا الفكر. تحية وتقدير للدكتور أحمد العرفش ولضيفه الكريم الشيخ الدكتور عدنان إبراهيم. وسؤالي لبرنامج صحوة، ما مدى علاقة التطرف بغياب العدالة الاجتماعية؟ وشكرا جزيلا دكتور. سؤال واضح طبعا، هذا الكاتب القدير صالح جربيع الزهراني، سؤال موجه لك مباشرة، هل لغياب العدالة الاجتماعية علاقة بالتطرف؟ أشكر طبعا أخي الأستاذ الفاضل الدكتور صالح الزهراني على المداخلة الطيبة والجميلة، وقد أحسن جدا يعني حين كثف يعني عددا من أسباب التطرف في جمل قصيرة جدا، وأكد أيضا أنها تعمل مشتغلة، وهذا صحيح. وما ينقصنا في هذا الصدد أعتقد دراسات كمية إحصائية. لحد الآن نحن لم ندرس التطرف في بلاد العربية الإسلامية دراسة علمية منضبطة بالمنهج العلمي، فنحتاج لدراسات إحصائية وكمية حتى نعلم مدى إسهام كل عنصر من هذه العناصر، لأن في الحقيقة كلها تسهم. فبالنسبة لفقدان أو غياب العدالة الاجتماعية وأنه يساهم كسبب من أسباب النمو والتطرف بلا شك، وقلنا هذا ربما قبل مداخلة الأستاذ الكريم، لا نستطيع يعني أن نتجاوز أثر غياب العدالة الاجتماعية في نمو هذه الظاهرة واستفحالها، لأن الفقر يا دكتور أحمد بلا شك ينشئ يعني نفسيات ساخطة، نفسيات ناقمة على المجتمع وعلى الحكومة، وربما حتى على ثقافة المجتمع التي تسمح بهذا باستدامة هذه الحالة. يعني غير معقول أن بعض الناس يعني كما يقال يملكون الملايير وبعض الناس لا يملكون الملاليم للأسف. التفاوت الكبير، تفاوت مخيف. بعض الناس طبعا تعرف حتى على ذكر العدالة الاجتماعية تطورها في الفكر الغربي للأسف الشديد في مرحلة الرأسمالية المتوحشة الصافج، يعني هذا كما يقال المتوحشة، والتي تظهرت بالنظرية المشهورة النيو ليبرالية، الليبرالية الحديثة أو الجديدة، وسمعنا أمثال هايك ونوزيك يعني يسخرون من فكرة العدالة الاجتماعية ويرون أنها تدخل وقح وسافر وسمج في الحرية المطلقة للإنسان لكي ينمي نفسه ويجني ويحتاز ثمرات جهده. لا لا، مثل هذا التبرير ومثل هذا المنظور الشكلي طبعا لهايك ونوزويك للعدالة، عندهم نظرة صورية شكلية للعدالة، أنا أقول لك هذا يساهم بالعكس في تأزيم الوضع ولا يعطي حلا. فالآن حتى على المستوى العالمي وليس على المستوى حتى ربما الإقليمي في العالم العربي، على المستوى العالمي، وطبعا نصيب العالم العربي برضو كبير من هذا ضمن الدول العالم الثالث كما يقال، لديك زهاء 3 ملايين من البشر يا دكتور يعيشون يوميا على 1.5 دولار، تخيل فقط 3 ملايين، ولدينا في المقابل 14 أو تقريبا هكذا يعني 14 مليارديرا في العالم يمتلكون أكثر مما تنتج الناتج القومي كما يقال أو إجمالي الناتج القومي، أكثر من ربع سكان العالم، أكثر من ربع دول العالم. شيء مخيف، تفاوتات مخيفة. في التفاوت المعقول هو المقبول، يعني حتى الأصابع كما يقال أصابع يدك ليست واحدة، هذا صحيح، ولكن تخيل لو أن هذا الأصبع مثلا استطال إلى 5 متر أو 5 كيلو وهذا كيف يصبح شكل الإنسان؟ هذا تشوه. لاحظ يا دكتور حين أتكلم عن العدل والعدالة، شيء جميل في اللغة العربية، وهذا طبعا من بدائع لغتنا العربية، إذا فكرت في كلمة العدل وكلمة عدالة تجد الأصل أنها بمعنى الاستواء. اعتدل الخصمان إذا استوي أمام القاضي أو الحاكم، اعتدل النهار إذا كانت الشمس في منتصف السماء، فالاعتدال هو التوازن، والاعتدال هو المساواة، الاعتدال هو المساواة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يساوونه عز وجل وحاشا بمن بأصنامه وأوثانهم. والاعتدال هو الفدية، أن تدفع فدية بحيث تفتك أسيرا مثلا أو مأخوذا في جريرة ولا يعني يأخذ منها عدل. فكل هذه المعاني حين تفكر فيها تجد أنها يمكن أن تؤسس لك فلسفة العدل. فالعدل والعدالة حين يتوفر في المجتمع يحدث معه ماذا؟ التوازن، يتوازن المجتمع وبالتالي يستقر المجتمع. الاستقرار مفهوم مأخوذ من من التوازن، لا استقرار بغير توازن، وأيضا لا عدالة بغير قدر معقول ومقبول من ماذا؟ من المساواة على الأقل، إن لم تكن يعني دائما في توزيع الموارد والحصص بشكل كامل ومطلق، فتكون مساواة في ماذا؟ في الفرص، أن يتاح للجميع على اختلاف مواهبهم ومزاياهم فرص متكافئة. تكافأ الفرص مهم جدا جدا. يعني كالمتسابقين دكتور، كالمتسابقين يبدأون من نقطة واحدة تماما، ثم بعد ذلك كل واحد بحسب بحسب مهارته وقدرته. هذا عدل الآن، هذا عدل. ومع ذلك نحن لا يمكن أن نستعير مثل هذا الميتافور أو مثل هذه المجازيات والاستعارات الطبيعية مثلا لكي نطبقها في الشأن الاجتماعي والثقافي لا يجوز. هذا ينتج أيضا صور من صور الظلم. ونحن في نهاية المطاف لسنا أبناء الطبيعة فقط، الحيوان ابن الطبيعة، نحن أبناء الطبيعة وأبناء التاريخ وأبناء الثقافة. الأكثر من هذا، نحن أبناء الوحي، أبناء الدين أيضا، وهذا الذي يميز الإنسان. لا يمكن أن يخضع دائما لمعايير طبيعية في تنظيم شؤونه وأحواله في الهيئة الاجتماعية. لكن ليس شرطا يا دكتور، ليس شرطا أن تكون الناس متساوية. العرب تقول ما زال الناس بخير ما تفاوتوا، كما قلنا التفاوت المعقول. أيوة التفاوت المعقول. ولذلك سيدنا عمر حين طعن رضي الله عليه واستشهد قال وهو مطعون، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء ورددت على فقرائهم. حس أنه في تفاوت. خلينا نفصل في هذه قليلا، النقطة مهمة جدا، لأنه في تفاوتات رهيبة في العالم العربي، تفاوتات مؤذية مخيفة. عمر أيضا حين فتح عليه سواد العراق وفتحت الشام وفتح حوض مصر أيضا، حين فتحت عليه هذه البلاد فكر مش معقول الآن إذا التزمنا بالخطة القرآنية وبالعمل النبوي عموما سنعطي 4 أخماس هذه البلاد، بلاد تخيل ورثت إمبراطورية الآن ستعطيها للفاتحين وهم قلة في نهاية المطاف. فقلق أقلقه هذا الأمر جدا، اشتور فيه مع عدد من الصحابة الكبار، فأشار عليه معاذ بن جبل رضوان الله عليه، شوف الصحابي الشاب مات في 34، شوف عباقرة، أمم العباقرة، قال له يا أمير ما أخذش بظاهر النص وحرفية النص، ويعلم كما قلت أن النص هنا شرع لمجاهدين في حياة رسول الله ضمن ظروف معينة ضمن حدود معينة حتى لجهادهم، معقول جدا. وهذا أذكرني قبل أن أعود إلى عمر، أذكرني حتى برسول الله حين أفاء الله عليه من أموال بني النضير وضعها في من؟ فقط في المهاجرين، لم يعطي الأنصار شيئا إلا 3 نفر، سهل بن حنيف على ما أذكر وأبا دجانة والحارث بن الصمة، أعطاهم لفقرهم الشديد. طب لماذا؟ يريد أن يردم الهوة. الأنصار في بلادهم ومزارعهم وتجاراتهم، المهاجرون تركوا كل شيء من ورائهم ولم يعودوا إليه، فأصبح التفاوت أيضا صارخا. فهنا أعطى كل فيء بني النضير للمهاجرين، ما خلى 3 نفر، شوف العبقرية أيضا النبوية. فنعود إلى سيدنا عمر، فقال لهم معاذ بن جبل رضوان الله عليهم أجمعين يا أمير المؤمنين، إنك إن أعطيت هذه البلاد أو هذه الأراضي لهم أي الفاتحين فعما قريب يبيدون، حيموتوا هذول كما عمرهم يبيد، فيصير المال الكثير أراضي وأسطيان وأشياء هائلة جدا للرجل الواحد والمرأة الواحدة. كل هذا خطة غير سليمة، هذا سيخلق تفاوتات مخيفة وسيختل استقرار المجتمع. ففكر عمر ثم خار الله له وفعلا وأخذ بهذا وصح عنه هذا، ولم يخالفه إلا 2 تقريبا أو 3 فقط من الصحابة، والصحابة أجمعوا لهذه الخطة. فالتفاوت البعيد والتفاوت الصارخ غير مقبول يا دكتور. لذلك حتى في الخطة القرآنية، الآية الشهيرة جدا من سورة التوبة التي يعني تثرب وتخوف تفزع من الكنز الذين يكنزون الذهب والفضة والإنفقوا في سبيل الله فبشرهم بعد ما يوم يحمى عليه في نار إلى آخره. فكان من رأي عمر بن الخطاب وهذا رأي الجمهور أن ما دفعت زكاته ما أديت زكاته فليس بكنز. وعلى كل حال الزكاة يعني أموال طائلة، حين تكون زكاة لأموال طائلة بلا شك، تتخيل الآن بعض أغنياء المسلمين لا يؤدون زكاتهم للأسف الشديد. وكان من رأي الإمام علي أن كل ما ادخر وكان كثيرا وأن أديت زكاته فهو كنز، ممنوع، لابد أن يتحرك المال في دورته الاقتصادية المعروفة. لكن تخبئ المال هذا وتؤدي زكاته وسوف تأكله الزكاة عبر السنين أو تأكل شطرا عظيما منه إن بقي، لكن مع ذلك يعتبر كنزا في منظور الإمام علي. فالتفاوت الصارخ غير مسموح به، التفاوت الصارخ غير مسموح به، ولذلك الدولة لها الحق أن تتدخل مثل دول الرفاه ودول الرعاية الاجتماعية. يعني لدينا النمسا هناك مثلا وحتى ألمانيا وهولندا تفرض ضرائب عالية جدا كلما ارتفع الدخل تزيد وقد تصل إلى النصف. الدكتور بالنسبة للزكاة، نعم، هل تعتبر علاج لغياب العدالة الاجتماعية أو غياب لمفهوم إعادة توزيع الثروة؟ ليست علاجا تاما طبعا، لا ليست علاجا تاما، هي وسيلة من الوسائل يا دكتور، وسيلة فعالة وجيدة ولكن لا يكتفى بها. لذلك النبي قال كما أخرج ابن ماجه وغيره في المال حق سوى الزكاة، في المال حق، القرآن يدل على هذا، القرآن في آيات كثيرة جدا جدا تؤكد أن في المال حقوقا سوى الزكاة، مش الزكاة فقط، في أموالهم حق معلوم طبعاً غير الحق المعلوم أيضاً في تطوعات هذه وفي حقوق أيضاً تؤدى حين شوف يعني نضرب أمثلة. تعرف أنت المجاهد العظيم يوسف ابن تشافين رحمة الله تعالى عليه وله فضل عظيم على الأمة وعلى مؤسس دولة المرابطين. نعم. فيوسف ابن تشافين رحمة الله تعالى عليه حين احتاج مرة إلى مواجهة الأعداء وقصرت به الأموال لم يجد عنده إيه في بيت المال شيئاً. فجمع العلماء والقضاء الكبار وكان في رأسهم العلامة الإمام أبو الوليد الباجي صاحب المنتقى وغيره رحمة الله عليهم جميعا واستشارهم فأطبق الفقهاء والعلماء والقضاء على أن له أن يأخذ من أموال الناس الأغنياء بالذات وحتى الميسير ما يسد به هذا الأمر ما يسد مسدا في هذا الأمر. قطز أيضا قطز حين أراد أن يتصدى للتتار في المعركة الشهيرة بطلب من الملك الناصر صاحب حلب والشام وجد أنه يعني الخزانة خاوية فجمع علماء كان منهم بدر الدين السنجار قاضي القضاء والعز بن عبد السلام سلطان العلماء أفتوه بنفس الفتوى لكن بشرط قاله العز بشرط أن تبيعوا هذه الثياب الموشاة بالذهب التي عليكم والأوان الفضية والذهبية ولا يبقى منها شيء وبعد ذلك لكم على الناس أن أن يسدوا في هذا الباب يا ما سلام تشاؤون. مثال جيد يا دكتور بس تسمح لنا فاصل ثم نعود فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم مجددا دكتور. الآن جينا للموضوع الأهم. هناك من يرجع التطرف والعنف غالبا إلى النص الديني أو الجذر الديني وكأنه يتناسى غياب العدالة الاجتماعية. هل ترى أنه العلاقة واضحة؟ نريد أمثلة على الموضوع. على كل حال دكتور نظرية السبب الواحد والتفسير السبب الوحيد انتهت منذ عقود طويلة. لم يعد أحد يعني يحترم المنهج العلمي وضوابطه يفسر أي شيء بالسبب الواحد غير صحيح مطلقا كما قال هربرت ماركوز قال هذا الشيء مات من قديم يعني فلابد أن نكون متيقظين يعني كون الآن ليس النص هذا فيه تحيف عظيم ليس النص الديني والمناهج والمناهج الفهم في النص الديني النص الديني لا يمكن النص الديني هو نص بالعكس هو نص إنمائي وتنموي وتمديني وتحضيري وسلامي كل ما شئت من هذه المعاني الجميلة النص الديني يؤسس لها لكن الفهم القاصر الفهم المغلوط الفهم غير المنضبط للنص الديني يمكن بلا شك أن ينتج لنا فهوما متطرفة فهوما شاذة فهوما منحرفة فهوما حتى إجرامية هذا حاصل اليوم وحاصل من 1200 سنة موجود هذا بلا شك. فالاقتصار فقط على المسألة الدينية والتفكير الديني والمناهج الدينية خطأ من ناحية علمية خطأ لكن لا يمكن أيضا إنكار مساهمة هذه الناحية فنعترف بهذا لكن الناحية الاجتماعية أيضا لها إسهام كبير لا ندري كما قلت لا نستطيع أن نغمر ونقول يعني هذا يسهم بقدر كذا إلا بعد أن تكون لدينا دراسات إحصائية كمية لكن يعني يحدث بأن الجانب الاجتماعي أو غياب العدالة الاجتماعية إسهام كبير إسهام أحد الباحثين يا دكتور يقول أنه لو أشغلنا الناس بالتنمية لقل العنف وقل التطرف بلا شك ولقل الانحراف. سيدنا عمر الخطاب يعني ذكرت بمقولة عظيمة جدا له في يوم الأيام ودع أحد ولاته على أحد البلاد وودعه وحين ودعه قال له يا فلان لو جاءك سارق ماذا تصنع به؟ قال أقطع يده يا أمير المؤمنين. قال له أنا والله لأقطعن يدك إذا جاءني جائع أو عار. شوف كيف الربط عمر أنت لا تطلب من الناس أن يمشوا على السوية وعلى الجادة ما لم توفر لهم الحياة الكريمة والشروط الضرورية لهذه الحياة بعد أنت ولذلك قال له إن جاءني جائع أو عار قطعت يدك. يا هذا إن الله خلق الأيدي لتعمل فإذا لم تجد في الخير عملا وجدت في الشر أعمالا. شوف هذا العبقري مرة أخرى يعرف النظرية طبعا إذا لم تشغل الناس بالخير وبالتنمية وبالعمل وكذا كذا يشتغلون بالشر بلا شك. ماذا قال أبو العتاهية؟ قال إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ أي مفسدة بديع. بس نشوف فيديو الحلقة يا دكتور ونرجع لك. قضية الإرهاب بالمفهوم العام وليس القتل فقط أنا أعتقد أنه له علاقة بقضايا الفقر قضايا عدم العدالة الاجتماعية بكل مفاهيمها سواء كانت عن طريق توظيف إعطاء حق لآخر ولا يعطينا حقي أنا سواء أن كان يعني المال يؤخذ ولا يعطى للآخرين. أشوف ناس يأخذون كما يشاؤون وآخرين لا يجدون لقمة العيش، كل هذا يدفع الإنسان إلى أنه يجد في نفسه ما يدفعه إلى أن يمارس عملا يعني ينتقده الناس. نعم. لكن أن تبحث عن السبب إذا أردت أن تنهي هذه المشكلة، ولا تكتب أنك تنتقد فلان أخطأ وفلان كذا وكذا، ثم ليش هي اللي يجب أن تدرس وتعرف. ونعتقد مرة أخرى أن قضية العدالة من أهم الأشياء التي تحافظ على أمن المجتمعات. يا دكتور، هذا الدكتور محمد الهرفي رحمه الله في إحدى البرامج يؤكد على أنه الإنسان إذا شعر بالفقر أو الظلم أو شاف أنه في واسطات وما في عدالة قد يجعله هذا المشهد يتجه إلى التطرف مباشرة والإرهاب. بلا شك. الآن يا دكتور، بحسب حتى بعض المعطيات والمعلومات، يعني كثير من الذين يلتحقون بالتنظيمات الإرهابية وتنظيمات القتل والسلخ والذبح يفعلون هذا، كثير منهم بدافع الحصول على مرتبات شهرية، وهذه التنظيمات تعطيهم مرتبات كجزء من العمل أموالاً. نعم عمل. طبعا فلذلك هم يعني يضطرون أن يذهبوا بسبب، كثير منهم لا نقول الكل لكن هذا موجود. ولذلك يعني خطر لي الآن أن أشير إلى مسألة يعني لها علاقة بآية عظيمة من سورة الحج، وهي مسألة أن غياب العدل ومسألة التفاوت والتباين البعيد بين الناس في المجتمع الواحد يا دكتور منذرة، ليس فقط يعني بعدم استقرار المجتمع، ربما حتى بتقويضه من أساسه، أن يهلك، أن يدمر بالكامل. ماذا تقول الآية؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، ظلم، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. شوف التفاوت، قصر مشيد عظيم والمرافق العامة البئر، بئر الماء، الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلاء والنار، وفي رواية البلح. يعني البئر هي إشارة إلى المرافق العامة، ما يحتاجه الناس، معطلة ليس فيها ماء. فإشارة عجيبة جدا من كتاب الله تبارك وتعالى إلى أن هذا التفاوت يمكن أن يحطم المجتمعات، يمكن أن يدمرها. هل يا دكتور ترى أنه الربيع العربي جزء منه غياب العدالة الاجتماعية؟ بلا شك. طبعا العدالة الاجتماعية والعدالة أيضا الجزائية والقانونية، وغياب الحريات، هضم الحقوق، أيضا أسباب كثيرة يا دكتور، أسباب كثيرة. طيب لو أردنا أمثلة على دول أوروبية ودول عربية اللي ترى أنها ممكن أن تكون نموذج في تطبيق العدالة الاجتماعية. الدول الاسكندنافية عموما ما شاء الله متفوقة جدا، ألمانيا، هولندا، النمسا، وأشرت إلى النمسا وألمانيا وهولندا ربما في فقرة سابقة. هذه الدول دول أنموذجية، ما يعرف يا دكتور بالحماية الاجتماعية، social protect أو protection، يعني متميز جدا أداؤهم في. إيش أبرز خمسة أشياء في العدالة الاجتماعية يا دكتور؟ الرعاية أو الحماية الاجتماعية دكتور. نعم. هي عصب العدالة الاجتماعية. الحماية الاجتماعية يعني أيضا لها ثلاثة أسس تنهض عليها، تقوم عليها، ما يعرف بالتدخل في سوق العمل، labor market interventions، تدخلات في سوق العمل بحيث تحمي العمال، تقاوم البطالة، ولها علاقة حتى بتشريع أو تشريعات جديدة، تخيل تمكن هؤلاء، أشياء كثيرة نعود إليها في مكانها. لدينا أيضا ما يعرف بالتأمين الاجتماعي، social insurance، التأمينات الاجتماعية، التأمينات الصحية والتأمينات على المعاش، ضد البطالة، الأمراض، العجز، أشياء كثيرة. ولدينا في الأخير ما يعرف بالمساعدات الاجتماعية، social assistance، المساعدات الاجتماعية، هذا معروف، هذه توجه دائما للطبقات الأكثر فقرا والأكثر عجزا والأقل حيلة، من الأرامل والمطلقات والأسر الكبيرة ذات العائل الواحد أحيانا، والعجزة وذوي الحاجات الخاصة، توجه إليهم الموارد والأموال إما عينا وإما نقدا على رأس كل شهر دكتور، بحيث هناك تجد الإنسان أيا كان لا يمكن أن يبيت جائعا أو عاريا أو بغير سكن. وكل هذا في نهاية المطاف سبحان الله يعني له أسس وجذور دينية، لو عقلنا هذا الدين. تعرف حين أقرأ هذه الأشياء وأقرأ يعني النصوص الدينية الكريمة تعتريني حالة من الغم والحزن الشديد والله يا دكتور. لماذا؟ أقول لنفسي سبحان الله، ما هو القدر الذي انتفعنا به من ديننا في إصلاح حياتنا؟ طبعا الدين هو فقط مجرد صلاة ولباس ولحية وحجاب ونقاب، وأولين هذه الأشياء أهمية كبيرة لتكون مهمة، ليس لدينا اعتراض، لكن هناك ما هو أهم حقيقة، هناك ما هو أهم، حياة الناس، أمن الناس، كرامة الإنسان، الآدمي مكرم بما هو آدمي، فكيف المسلم بين أهله وفي وطنه؟ فلا أدري للأسف الشديد يعني. طيب دولة عربية دكتور ترى أنها ممكن أن تكون نموذج في الإمارات؟ الإمارات. أول ما يخطر على بال الإمارات العربية طبعا بلا شك. الإمارات يا دكتور حين تزورها وحين تسأل حتى أي عامل فيها، الناس عموما في حالة رضا وسعادة بفضل الله تبارك وتعالى. حتى العامل المستقر، حتى العمال نعم لديهم حقوقهم موفورة، وهناك حتى عدالة، يعني عدالة ناجزة يا دكتور. أنا حدثني مرة حين زرت دبي أعتقد قبل سنتين في لقاء مع الدكتور بدري البشر الذي كان يسوق به مهندس، اكتشفت بعد 4 أيام أنه هو الذي أراد هذا، وهو مهندس قبطي ليس مسلما، ظننته يعني مسلما لأنه يعرف الإسلام أشياء كثيرة جدا جدا جدا. المهم هذا الرجل حدثني حديثا يعني أثلج صدري. قال لي هنا العدالة تأخذها في الوقت وفي المحل. وحدثني عن قبطي آخر صديق له اعتدى عليه أحد الإماراتيين وأبوه ضابط كبير هنا في الجيش، فذهب إلى أقرب مخفر شرطة في الساعة والتو تم استدعاء الأب والابن ورفضوا. الأب طلب إيه؟ قال أنا في العمل تقريبا فيرجع إلى غد. قال أبدا، الآن تأتي أنت وابنك. وقالوا له إما أن تفعل به كما فعل بك أو قال أنا أسامح. شيء لا يصدق والله العظيم. هذا شيء جميل جدا، فضلا طبعا يعني التأمين إيه يعني حاجات الناس الأساسية وغير الأساسية. فالحمد لله. الحمد لله. طيب يا دكتور لو حبيت أنك ترجع سبب غياب العدالة الاجتماعية للتطرف نسبة وتناسب، كم يكون من 100 كم نسبة العدالة الاجتماعية تكون سبب في التطرف؟ كما قلت لك لا أستطيع يعني هذا، حتى لو حدثت بهذا سيكون يعني كلامي ليس علميا يا دكتور. أنا قلت لك نحتاج إلى دراسات إحصائية وكمية، ولكن بلا شك أنا قلت أكثر من مرة أن غياب العدالة الاجتماعية يسهم بنصيب وافر في حمل الناس على التطرف بلا شك يا دكتور. طبعا ناس يعني ليسوا موظفين، ليسوا عمالا، ليس يتخرم الجامعة المسكين ولا يجد إيه عملا أو وظيفة، ولا يجد حتى زوجة يأوي إليها. يعني الإنسان بهذه الحالة أنا أعتقد أنه يعني ربما يلتاث. هل الدولة مسؤولة عن توظيف الناس أو عن خلق فرص العمل؟ طبعا عن خلق فرص العمل طبعا الدولة مسؤولة، مسؤولة. النبي كان يقول، شوف النبي كان على رأس الدولة، وصح عنه أنه قال من أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا غارما هو مدين، أو ضياعا أولادا صغارا ضعافا لا يستطيعون الكسب فلو تركوا أنفسهم ضاعوا، فإلي وعلي. الدولة لابد إيه أن تكفل هؤلاء. نحن لا نطلب إيه من الدولة أن تعطي إيه الناس أموالا كما قلنا يعني المساعدات الاجتماعية دائما، ليس هذا. قبل هذا، قبل إيه الحماية حتى الاجتماعية، لابد أن توفر فرص عمل. طب فرص عمل غير موجودة، أن تخلق مجالا يوجد فرصا جديدة للعمل، هذه وظيفة الحكومات والدول. يعني بداية الربيع العربي من بسطة البوعزيزي مثلا، هذا خير مثال يكون على غياب العدالة الاجتماعية. مثال أيقوني، هذا مثال أيقوني يا دكتور، هذا أصبح أيقونة. البوعزيزي هذا هو بسبب الحادث الذي حدث معه، بسبب أنه شاب جامعي المسكين كما يقال في رواية شتى الآن على البوعزيزي على كل حال، لكن خلينا نأخذ الأيقونة كما هي، وأنه حرب في رزقه حتى على هذه البسطة المتنقلة وأهين المسكين، انطلقت الشرارة. طيب إذا قال نفسه نعم، إذا قالوا لك يا دكتور أنه داعش أو القاعدة في منهم أثرياء وأطباء ومهندسين، أعلم هذا وهذا يعني الدكتور صالح الزهراني أشار إليه بذكاء كما قلت لك، ولكن هذا لا يشكل ظاهرة. انتبه لذلك أنا قلت نحتاج لدراسات كمية إحصائية. سوف تجد، وهو ذكر أيضا بذكاء، بعض الناس نزوعه طبعه مزاجه متطرف، بعض الناس هكذا. يعني أنت تجد الناس يعني بطبعه ومزاجه يكون حادا، وآخر يكون هينا سهلا رقيقا لينا، وهناك ما بين، أليس كذلك؟ هذه طباع. بعض الناس بحكم طبعه، بحكم استعداداته النفسية الأصلية، ينزع إلى التطرف وإلى الشذوذ، موجود، ولكن كم النسبة؟ كم النسبة؟ هنا عشان هيك أنا بقول نحتاج إلى دراسات علمية دقيقة حتى نعرف كيف نعالج، وحتى نعرف كيف نتوجه بالعلاج. يعني نعطي سلم أولويات، ما هي البداية الحقيقية التي ينبغي أن نعالجها حتى نطوق. طيب دكتور مراكز البحث التي ترى أنها يجب أن تتوجه إلى دراسة هذه الظواهر ما هي؟ يعني هل الجامعات، هل هي الدولة، هل هي وزارات معينة، أو الكل مسؤول؟ الكل مسؤول، ولا بأس طبعا، لا بأس لو أن الدولة عملت على إنشاء مؤسسات خاصة تدرس الظاهرة الدينية وظاهرة التطرف وظاهرة الإرهاب وظاهرة كذا، مراكز خاصة، مراكز بحث خاصة بهذه الموضوعات بالذات، هذا ضرورة، أعتقد أنه يصبح من ضرورات. لكن بلا شك تساهم حتى المؤسسة الحكومية والجامعات تساهم، وحتى الكتابات الفردية للمفكرين ومحللين تساهم، لكن مؤسسات مختصة مطلوب أفضل. دراسات مختصة. طبعا بلا شك، لأن المؤسسة دكتور يعني تنجز في الوقت القصير ما لا ينجزه الفرد في العمر الطويل. جميل. طبعا تعرف يا دكتور الوقت معك يمضي بسرعة مع الأسف، نحتاج التغريدة. التغريدة أنا لا أحب هذه التغريدة دائما ولا أتحسب لها. موضوعنا هو غياب العدالة الاجتماعية والتطرف. نعم، يعني خلينا أقتبس الآية التي ذكرتها قبيل قليل لكي تشير الفكرة التي أشرت إليها، بئر معطلة وقصر مشيد. هذا التغريدة. التفاوت، التفاوت الرهيب هذا هو الذي يدمر الأمم والشعوب والدول، يقوض الدول والشعوب. بئر معطلة وقصر مشيد. شكرا لك يا دكتور. شكرا، شكرا موصول لك إن شاء الله الحلقة القادمة. شكرا لكم أنتم، صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة.